الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أجمعين إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. نحن الآن في الحلقة 43 وقد وصلنا إلى البيت 36 في قوله: تصد الرياح الهوج عنها مخافة وتفزع منها الطير أن تلقط الحبة. بالطبع ما زلنا في القصيدة 13 وقد وصلنا إلى هذا البيت. إذن يقول فيه: تصد ويقصد القلعة، قلعة مرعش، تصد الرياح الهوج عنها مخافة، والفاعل الرياح. إذن ليس قصد المرعش القلعة، قصد الرياح تصد عن هذه القلعة، عنها الهاء عائدة على القلعة مرعش. فيقول تصد أي ترتد، تصد الرياح الهوج، والهوج جمع هوجاء، وسميت هوجاء لأنها تأتي من كل جهة، فليس لها اتجاه معين، فهي تضرب في كل اتجاه، فكأنها متخبطة، يعني ليس لها جهة معينة تسير إليها، لأن يعني الرياح بالعادة تكون قادمة من الشرق أو قادمة من الغرب، ولها اسم إذا قدمت من هنا، ولها اسم إذا قدمت من هنالك. فهذه الرياح هوج أي هوجاء تضرب في كل اتجاه. قال تصد الرياح الهوج ترتد عنها مخافة، ومخافة خوفا، يعني هذا مفعول لأجله، أي خوفا منها، لأن القلعة مهيبة ومرعبة ولا تستطيع لعلوها وارتفاعها أن ترتفع إليها الرياح ولا أن تصل إليها. تصد الرياح الهوج عنها مخافة، ليس هذا فحسب، ليست الرياح وحدها هي التي تخاف من أن تعتلي أسوار هذه القلعة المرعبة الأسطورية، إنما أيضا وتفزع، أي تخاف أيضا من الفزع، شدة الخوف، وتفزع منها الطير أن تلقط الحبة، يعني الطير تخاف أن تهبط أو تهوي أو تنزل إلى ساحات هذه القلعة وتلتقط الحب من ساحاتها، طبعا خوفا ليس من القلعة، خوفا من أن تحاكم من قبل سيف الدولة، والرياح خوفا أو يعني منعا أو عجزا من أن تصل إلى علوها وارتفاعها الشاهق. فالرياح لا تصل إلى هذا العلو الأسطوري، والطيور لا تستطيع أن تلتقط الحبة من ساحاتها، مع أنه كثير وموجود، إلا أنها تخاف أن تحاكم من سيف الدولة فتمتنع الطيور عن ذلك. إذن البناء مرعب، والذي استولى عليها من الفرسان أو من الأمراء وهو سيف الدولة مرعب أيضا، يرعب حتى الطير من أن تفعل شيئا دون أن تستأذن. ثم قال في البيت 37: وتردي من الرديان، رديان على وزن فعلان، وهو مصدر زيحام حوامان، وخفق خفقان، وجرى جريان، مصدر دال على الحركة والاضطراب كما يقولون، في سرعة يعني، وفيه كتوالي حركة سريعة. قال: وتردي الجياد الجرد فوق جبالها، وقد ندف الصنبر في طرقها العطبة. قال والجياد اللي هي يقصد جياد سيف الدولة، تردي تجري، خيول سيف الدولة. طبعا الآن نتخيل إحنا القلعة مشهدية، القلعة يعني فارغة خاوية على عروشها، قد هرب منها البطارقة والرهبان والصلبان والقربان كما قال في البيت 34، أو كما قال في البيت 31: وخلى العذارى والبطاريق والقرى وشعث النصارى والقرابين والصلبة، يعني كل هؤلاء تركهم خالين، لا أحد في هذه القلعة، أصبحت كأنها مهجورة، والرياح تخاف أن تعتلي سورها، والطيور تخاف أن تهبط في ساحتها، فهي خالية مرعبة موحشة. قال بس تسمع صوت وقع حوافر الخيل في طرقاتها أو في الأرض المحيطة بها أو في يعني إيش زواريبها أو أزقتها. فقال وتردي مشهدية، طبعا لو في تصوير سينمائي تشوف وقع صدى وقع حوافر الخيل على الأرض حين يرتطم بأسوارها، شو كيف الصدى، صدى رديان. وتردي، وتردي الجياد الجرد، والجرد جمع أجرد، والأجرد زي القب جمع أقب، فعل جمع أفعل، والجرد جمع أجرد، والأجرد قصير الشعر، شعره قصير، ودلالة على إنه إيش شعره لا يعيقه عن سرعته ولا على شدة جريانه، كل هذه الصفات للخيول المجربة في الحرب. قال وتردي جياد الجرد فوق جبالها وقد ندف، هي واو واو الحال، لأن الواو إذا جاء بعدها قد وبعد قد لحرف التحقيق لأنه دخل الفعل الماضي وبعد قد جاء فعل ماض، فتكون هذه الواو واو الحال. وهم وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا، يعني الآية مثلا وقد خلت من قبلهم المثلات في القرآن الكريم أتوقع في سورة الرعد، هي واو زائد قد زائد الفعل الماضي واو الحال. فقال لك الحال اللي هي فيها في البيت 37 وقد ندف الجياد تجري جريان رديان وجياد مجربة في الحرب وهي الجرداء قصيرة الشعر، وهي إيش تعلو جبالها وتهبط وفي ساحاتها تسمع صدى وقع حوافرها، وقد في أي حالة وقد ندف، الآن أدخل عنصر جديد في المشهدية، قال وقد ندف الصنبر، والصنبر السحاب الغيوم، يعني السحاب البارد هي طبعا لكن قصد الغيوم في طرقها في طرق القلعة، العطبة العطب القطن، ولا يقصد طبعا القطن، يقصد الثلج لأنه يشبه القطن. فقال لك وقد ندف، يعني والندف طبعا نحن نقول ندف الثلج يعني سقط تساقط بيندف تندف السماء أي تسقط ثلجا. فقال لك بتتخيل المشهد، قلعة مهجورة مستولى عليها والطيور تستطيع أن تهبط فيها والرياح تصد عنها والخيول تسير فيها، مشهدية من أفلام من أفلام هوليود التي تتحدث عن القرون الوسطى والجبال مليئة بالثلج والطرق مليئة بالثلج وهذه الخيول تضرب بسرعة تخب خببا شديدا على هذه الطرق المزروعة بالثلج، وقد ندف الصنبر في طرقها العطبة أو العطبة، مشهدية في بيت واحد، يعني تستطيع أن تصوره بأكثر يعني بأكثر من 10 دقائق وأنت بس تتخيل مشهدية هذا البيت 37. طيب ثم قال في البيت 38 كفى عجبا، كفى عجبا أن يعجب الناس أنه بنى مرعشا تبا لآرائهم تبا. قال لك يعني أنا متعجب من تعجب الناس منه. يقول لك هو طبعا لما جاء يبدو أنه بنى مرعش إما بناها زاد في بنائها يعني وإما بناها احتلها يعني فعمرها بوجود جيشه وبعض خاصتها وبعض شعبه فيها. قال كفى عجبا أن يعجب الناس أنه يقصد سيف الدولة بنى مرعشا تبا لآرائهم تبا، طبعا التباب أو التب هو الهلاك والخسران والقطع والصرم، ولذلك قال الله تعالى في القرآن قال تبت يدا أبي لهب وتب أي هلكت، التباب الهلاك. فقال تبا لآرائهم تبا، يعني أن تستعجبوا العجيبة ممن سيف الدولة، ها فأنا قل تبا لآرائكم، أنتم لا تعرفون سيف الدولة إنه أكبر من كل عجيبة، فليس من العجب أن تعجبوا من فعله لأن فعله لأنه هو عجيب فيأتي بالعجيب أو يقهر العجائب أو يأتي بما هو أعجب من العجائب، فلا تتعجبوا مما أتى به. قال هو طبعا لو بنفسر المتنبي بالمتنبي على عادتنا في التفسير سنذهب إلى قصيدة ستأتي ربما في وقت قريب بعد فترة زمنية ليست طويلة، سيقول المتنبي إلي لعمري قصد كل عجيبة كأني عجيب في عيون العجائب، عجب كلها عجب. طيب ثم قال في البيت 39 وما الفرق، حتى يفرع على البيت 38 ويشرح ليش أنتم تتعجبوا من إنسان إذا أنتم تتوقعوا منه أن يكون مثلكم، هو ليس مثلكم، هو أعظم من ذلك بكثير، فالعجب منه لا يتعجب لأنه أعجب من كل عجيب. ثم إذا كنتم تريدون مقارنته بكم أو بقائد عادي أو بأمير أو ملك عادي فتبا مرة أخرى لآرائكم تبا. قال وما الفرق في البيت 39 وما الفرق ما بين الأنام وبينه إذا حذر المحذور واستصعب الصعبة، شو الفرق بينه وبين كل الناس الآخرين وبين كل الخلق الأنام الخلق إذا حذر المحذور، إذا خاف مما يخاف الناس منه، لا هو مش يخاف مما يخاف الناس منه لأنه تجاوز مرحلة الخوف مما يخاف الناس منه، إذا حذر المحذور خاف مما يخاف الناس منه واستصعب الصعبة، واستصعب الشيء الذي يستصعبه الناس كلهم، إذا استصعبت شيئا فذلك لأن همتك على قدر استصعابك لهذا الشيء، لكن هو لا يستصعب الصعب، هو أعظم أو أكبر من أن يستصعب صعبا، لأنه همته تحطم كل صعب وتجتاز كل عقبة. ولذلك إيش قال؟ فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريد شيئا سهلا كل الناس تستطيع ذلك، لكن الصعب لا يستطيعه إلا ذو همة عالية، وسيف الدولة من هؤلاء الناس. فلذلك قال: وما الفرق ما بين الأنام وبينه إذا حذر المحذور واستصعب الصعب. ثم قال في البيت 40: لأمر أعدته الخلافة للعدا وسمته دون العالم الصارم العضبة. لأمر أي لأمر ما، يريد أن يقول طبعا سيشير إلى المثل العربي الشهير القديم طبعا: لأمر ما جدع قصير أنفه. هذه في قصة الزبا أيضا، أتوقع في قصة يعني جدع أنفه، فقال في أمر عظيم ما فحدث حتى استدعى من قصير، شخص اسمه قصير، أن يجدع أنفه، فصارت تقال للشيء الذي يلفت انتباهك لأمر عظيم، لأمر ما جدع قصير أنفه. فكأنه يريد أيضا المتنبي في هذا البيت 40 أن يلفت انتباهنا إلى شيء ما، فالشيء العظيم. فقال لأمر أعدته، يعني لأمر ما، لأمر عظيم أعدته الخلافة للعدا، أعدت سيف الدولة، جهزته أن يكون نصيرا للمستضعفين ونصيرا للحق ومواجها ومجالدا للعدا ولهؤلاء الأعداء، وأن يكون خليفة للمسلمين. وسمته الخلافة نفسها، يعني صورها كأنها إنسان تقوم بالتسمية، وأم رؤوم لهذا الأمير، فكأنها هي التي ولدته للأعداء أي لكي يواجه الأعداء، وهي التي سمته دون العالم، دون الناس كلهم، دون العالمين يعني. الصارم السيف القاطع، لأنه اسمه سيف الدولة. العضبة أيضا صفة أخرى للسيف، وتعني أيضا القاطع. إذن لأمر أعدته الخلافة للعدا وسمته دون العالم الصارم العضبة. نتوقف عند هذا البيت إن شاء الله تعالى، نلتقيكم في الحلقة القادمة، في الحلقة 44. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.